بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة الطيبة في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو اللقاء 19 من هذه اللقاءات المباركة، وما زلنا مع باب الإدغام الكبير. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وكلم رض سنشد حجتك بذل قثم تدغم في جنس وقرب فصلا. بدأ الناظم من قوله وكلم رد سنشد حجتك بذل قثم، يتكلم على الإدغام الكبير في التقارب والتجانس. فقد سبق وبين في أول الباب أن الإدغام الكبير يقع في المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. كل ما سبق بين القسم الأول المتماثلان، وفيما يأتي يبين المتقاربين والمتجانسين. الناظم رحمه الله تعالى في باب التقارب والتجانس ذكر أحرفا تدغم فيما قاربها أو جانسها. هذه الأحرف التي جمعها في قوله رد سنشد حجتك بذل قثم، هذه الأحرف والتي سبق وذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قوله أو في أوائل كلمات قوله شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. نفس الأحرف لا خلاف بينهما، يعني لا زيادة ولا نقصان. واضح جماعة الخير؟ وكما فعل الإمام الشاطبي رضي الله عنه هناك، ذكر هذه الأحرف مجملة في قوله شفا لم تضق نفسا إلى آخر ما قال، فعل الإمام ابن الجزري هنا كذلك، ذكر الأحرف ثم ذكر ما تدغم فيه هذه الأحرف. يعني نفهم من ذلك أن هذه الأحرف هي الأولى، يعني هي المدغم، نعم. أما المدغم فيه فيأتي بيانه فيما يأتي من كلامه، يعني بعض الناس لا سيما طلاب الشاطبية المبتدئين يظنون أن هذه هي الأحرف الثانية المدغم فيه. لا، هذه الأحرف الأولى المدغم، حرف الأول، تمام يا جماعة الخير؟ طيب تعالوا نشوف هذه الأحرف 16 التي جمعها في جملة رد سنشد حجتك بذل قثم. وهذه الجملة هي جملة النشر تماما، لم يغير فيها، أتى بها هناك في النشر وأتى بها هنا في نظمه. وهي على الترتيب الراء والضاد والسين والنون والشين والدال والحاء والجيم والتاء والكاف والباء والذال واللام والقاف والثاء والميم. أول ما بدأ به الناظم رحمه الله تعالى قال فالراء في اللام وهي في الراء. يبقى كده هتكلم على كم حرف؟ سيتكلم عن حرفين، عدوا معايا عشان لو نسيت تذكروني. قال فالراء في اللام، يبقى الراء هي الأولى، وهي يعني واللام في الراء، تكلم عن الراء واللام فذكر أنهما يدغمان في بعضهما، يعني إذا أتت الراء وأتى بعدها لام فتدغم الراء في اللام، وإذا أتت اللام أولا وأتى بعدها راء تدغم اللام في الراء، تمام. كما في قوله تعالى أطهل لكم، تمام. واختلاف الليل والنهيل لآيات، تمام. كالشاطبي ما في زيادة، ليس عندنا زيادة على هذه الأحرف. يبقى معانا كده حرفين، لكنه شرطا أو ذكر مانعا، إن وجد هذا المانع انتفى الإدغام. قال لا إن فتح عن ساكن، لا هذا بقية الكلام، هذا المانع. يعني إذا انفتح بعد ساكن، انفتحت الراء بعد ساكن وانفتحت اللام بعد ساكن، امتنع الإدغام. نفس كلام الإمام الشاطبي، ليس عندنا زيادة، صح كده؟ يعني مثلا في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، والحمير لتركبوها، هذه راء مفتوحة أتى بعدها لام، لكن أتى قبل الراء ساكن فامتنع الإدغام، إذا انفتح بعد المسكن منزلا سوى قال. طيب بالنسبة لللام مثلا، اللام التي يمتنع إدغامها، فيقول ربي. طيب في قوله تعالى فيقول ربي، هذه لام بعدها راء، فهل يجوز فيها الإدغام؟ الجواب لا، لأنها أتت مفتوحة بعد ساكن. لكن الناظم رحمه الله تعالى استثنى من ذلك اللام المفتوحة في كلمة قال، تدغم اللام في الراء بعدها، قالوا لكثرة الدور، لكثرة دورها في القرآن، أتت كثيرا فأدغمت، قال ربك، وإذ قال ربك، واضح؟ قال رجلان وما أشبه ذلك. يبقى كده خلصنا من أول حرفين، خلصناهم وذكرنا المانع الذي يمنع إدغامهما، واستثنى الناظم كلمة أو اللام في كلمة قال من هذا المانع، فإنها وإن كانت مفتوحة إلا أنها تدغم في الراء بعدها، قالوا العلة إيه؟ كثرة الدور. طبعا العلة الرواية، اتباع الأثر، لكن مع اتباع الأثر نظروا وتأملوا فوجدوا أن كثرة الدور هي العلة التي جعلت اللام المفتوحة في قال تدغم في الراء بعدها، إذا كانت بعد ساكن يعني. ثم قال إن فتح عن ساكن لا قال، ثم لا عن سكون فيهما النون الدغم، كده يتكلم على إيه؟ الحرف الثالث اللي هو إيه؟ حرف النون، حرف النون يدغم فيهما، يعني إيه؟ يعني اللام والراء. لا عن سكون، يعني لابد أن يأتي بعد حركة، لابد أن يأتي بعد حركة. أما إذا أتى بعد ساكن فيمتنع إدغامه إلا النون من نحن، نفس الكلام اللي في الشاطبية تماما. لو فتحت الشاطبية الآن حتى نستأنث بها، حد يفتح الشاطبية كده ويمشي معنا، سيجد نفس الكلام، لا زيادة فيه ولا نقصان. طيب عندي مثلا في قوله تعالى لن نوملك، لن نوملك، يدغم أبو عمرو النون في اللام بعده. طيب وإذ تأذر ربك، وإذ تأذر ربك، أدغم النون في الراء بعده. إن أتت هذه النون بعد ساكن يمتنع الإدغام إلا في كلمة نحن، فمثلا في قوله تعالى أن يكون لهم الخيرة، أن تكون لهم الخيرة، قراءة أبو عمرو كده، أن تكون لهم الخيرة، هل يدغم النون في اللام أن تكون لهم؟ لا. طيب في نحو قوله تعالى ونحن له، ونحن له، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون، تدغم لأنها مستثناة، تمام؟ قال ونحن أدغم، ونحن أدغم، يعني ألحق كلمة نحن كأنها وافقت الشرط السابق، كأنها أتت بعد متحرك، تمام؟ طيب ثم قال ضاد بعض شان نص، ضاد بعض شان، قصد به قوله تعالى فإذا استاذنوك لبعض شأنهم، نص يعني نص على إدغامه، يعني ورد النص في هذا الموضع عن الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى. يبقى كذلك الضاد تدغم في الشين من قوله تعالى فإذا استاذنوك لبعض شأنهم. طبعا طبعا كل اللي فات ده يا جماعة فيه الإدغام والإظهار، أدغم بخلف الدور والسوسي معا، ما زال الخلاف منسحب معانا، لا تنسوا هذا. صح كل هذا موجود في الشاطبية، لكن في الشاطبية كان الإدغام باتفاق إلا بعض المسائل ورد فيها الخلاف ونص على الإمام الشاطبي، لكن هنا في الطيبة ينسحب معنا الخلاف الذي ورد في أول الباب، أدغم بخلف الدور والسوسي معا، الخلف العام أو الخلاف العام تماما، الله يفتح عليكم. طيب ثم قال سين النفوس الراس بالخلف يخص، كده هيتكلم على إيه؟ على حرف السين. وحرف السين وقع عند الإدغام فيه في موضعين، في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، هذا يدخل في الخلاف العام، هذا يدخل في الخلاف العام بخلف الدور والسوسي معا. طيب قال الراس بالخلف يخص، الراس بالخلف يخص، يعني في قوله تعالى واشتعل الراس شيبا، هذا فيه خلاف، فهذا خلاف إيه؟ خلاف خاص، خلاف خاص. وبرضو كان في الشاطبية فيه خلاف، فلذلك سميناه خلاف خاص. يعني إيه خلاف خاص؟ عشان الإخوة اللي ما حضروش معنا المرة اللي فاتت أو فات عليهم هذه الملحوظة أو التنبيه، الخلاف الخاص يعني يأتي على الإدغام ويأتي على الإظهار، يأتي على الإدغام العام، هذه ليست تسمية اصطلاحية بس احنا سميناها في شرحنا عشان نفهم أكتر، عشان ما حدش يقول ده في حاجة اسمها خلاف عام وخلاف خاص، لا هذا اصطلاح بيننا خاصة حتى نفهم هذه المسائل. تمام كده؟ يبقى واشتعل الرأس شيبا، دي من المواضع التي فيها خلاف خاص. ماشي يا جماعة؟ طيب كده خلص حرف السين. قال معشين عرشي، يبقى يتكلم على حرف إيه؟ على حرف الشين، على حرف الشين اللي هي في قوله تعالى ذي العرش سبيلا، هذه كذلك تدخل في باب الخلاف العام. ثم قال الدال في عشر سنة ذا ضقترى شثق ظبا زد صف جنا. تمام كده يا جماعة؟ انتم فاكرين كلمة الإمام الشاطبي وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جنا، نفس الأحرف، وهنا كمان نص عليها أنها عشرة، الدال في عشر، هناك لم يذكر الرقم، قال وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا، لكن هنا ذكر الرقم، قال الدال يعني الدال تدغم في عشرة أحرف المجموعة في أوائل كلماته سنا ذا ضقترى شثق ظبا زف صف جنا، نفس الأحرف تماما. يبقى كده الدال تدغم في هذه الأحرف، يعني إذا أتى بعدها هذه الأحرف. ليه الإمام الشاطبي وابن الجزري بعده، الإمام ابن الجزري بعده أتوا بأحرف الدال في أو الأحرف التي تدغم عندها فيها الدال نظموها أو ذكروا الأحرف نفسها لأنها كثيرة، لو أرادوا أن يذكروا المواضع كما فعلوا مع الأحرف السابقة لطال المقام، هيطول جدا الكلام عليهم، فذكروا الأحرف. وأنت تبحث أيها الطالب أو أيها الشارح لهذه المنظومات عن المواضع، فالدال إذا أتى بعدها السين تدغم فيها الدال، تدغم فيها يعني، وإذا أتى بعدها الذال تدغم فيها كذلك، واضح يا جماعة؟ لكنهم شرطوا شرطا مهما، قالوا إلا بفتح، أو قال الإمام ابن الجزري إلا بفتح عن سكون، يعني إذا أتت الدال مفتوحة بعد ساكن، نفس كلمة الإمام الشاطبي ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن، غير تاء بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله، هكذا قال الإمام الشاطبي، صح ولا لا؟ يبقى اللي فاهم الكلام هناك ومستحضره كويس مش محتاج يتعب معانا هنا، لكن هذكره. فنمسك الأمثلة كده سريعا التي انطبق عليها الشرط ونذكرها من باب نحن يكون سمعنا الأمثلة. الدال بترتيب الأحرف الدال مع السين في قوله تعالى عدد السنين كويس دون أمثلة. الدال في الذال القلائذ ذلك، الدال في الضاد من بعد ضراء، الدال في التاء ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك، الدال في الشين وشه الشاهد، الدال في الثاء من كان يريد ثواب، الدال في الضاء وما الله يريد ظلما للعالمين، الدال في الزاي يكاد زيتها يضيء، الدال في الصاد قالوا نفق الصواع، الدال في الجيم وقتل داود جالوت. يبقى دي الأحرف العشرة التي أدغم فيها أبو عمرو الدال كما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. إلا بفتح، يعني إذا كانت مفتوحة، إلا بفتح عن سكون، يعني إذا كانت مفتوحة بعد ساكن امتنع إدغامها إلا إذا كان الحرف اللي بعدها تاء، وهذا لم يأتي في القرآن الكريم إلا في كلمتين أو موضعين، في قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها من بعد ما كاد تزيغ، هم دون الموضعين ولا ثالث لهم. أما أي موضع تاني تأتي في الدال مفتوحة بعد ساكن فيجب إظهارها مش هنطول. طيب الحرف الثالث، قال والتاء في العشر وفي الطاء ثبتا. ما هو الحرف؟ حرف التاء. والتاء تدغم في العشر، يعني في العشر السابقة، هي سنة ذا ضقترة إلى آخر هذه الأحرف. وكذلك زد على هذه العشرة حرف الطاء، فكأنها تدغم في العشرة مع حرف الطاء، فأصبحت الحروف 11. فأصبحت الحروف كم؟ 11. لكن لما نجي نتأمل في الحروف السابقة سنجد معها حرف التاء ذا ضق ترى. صحيح التاء ستدغم في التاء، لكن من باب التماثل وليس من هذا الباب. فالمحصلة أنها كم حرف؟ 10. طب لماذا الإمام الشاطبي وبعده الإمام ابن الجزري ذكروا التاء مع هذه الأحرف؟ لعدة أمور. أولا الذي يظهر جدا من باب الاختصار، أحالك على شيء موجود وأنت بفهمك وذكائك تعلم أن التاء ليست منها لأنها من باب التماثل، هذا أمر ظاهر. الأمر الثاني وهو أمر خفي، حتى لا يتوهم أحد أن التاء استثنيت من إدغامها في التاء والتي سبق تقريرها في باب التماثل، وهذا وإن كان بعيدا لكن وارد جدا أن يأتي واحد فيعمل فهمه عن طريق الخطأ فيفهم ذلك. لما يقول والتاء تدغم في كذا وكذا وكذا وكذا ولا يذكر معها التاء، فقد يفهم أحدهم بالخطأ أن التاء لا تدغم في التاء. أقول هذا وإن كان بعيدا لكن لقد رأينا ما هو أبعد من ذلك ثم حصل. الشاهد أن التاء تدغم في العشر السابقة وكذلك حرف الطاء، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أنها تدغم في التاء من باب التماثل وليس من هذا الباب، أي التقارب أو التجانس. الأمثلة كذلك نأتي بها سريعا كده، نفس ترتيب الأحرف. التاء في السين في نحو قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. التاء في الذال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري. تمام. التاء في الضاد والعاديات ضبحا. التاء في الشين بأربع الشهداء. التاء في الثاء والذين آمنوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا. التاء في الظاء إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم. التاء في الزاي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء. التاء في الصاد يوم يقوم الروح والملائكة الصفا. التاء في الجيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. التاء في الطاء وأقم الصلاة طرفي النهير. تمام كده؟ كده خلصت الأحرف، ولم نذكر طبعا التاء لأن التاء من باب التماثل ليست معنا يعني. طيب الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحرف التي تدغم فيها التاء ذكر من هذه الأحرف بعض الكلمات الإدغام فيها يكون باختلاف، وهذا الخلاف يعد من الخلاف الإيه؟ الخاص. قال والخلف في الزكاة والتوراة حل والتات آتي. هذه كم كلمة؟ 4 كلمات. والخلف في الزكاة وآتوا الزكاة ثم توليتم في البقرة. التوراة مثل الذين حملوا التوريت ثم التوريث ثم. ولتأتي طائفة ولتاء الطائفة. آتي آذ القربى. واضح؟ هذه الأحرف الأربعة أو الكلمات الأربع ورد فيها الخلاف لأبي عمرو وهي تعد من الخلاف الخاص. تمام؟ ثم قال ولثاء يعني الحرف الثاء الخمس الأول. إيه الخمس الأول؟ سنة ذا ضق ترى شد ثق. ليسين والذال والضاد والتاء والشين. مثال الثاء الخلاف الخاص يعني إيه؟ إحنا عندنا أبو عمرو كله له الخلاف في الإدغام، يعني له الإدغام والإظهار، صح ولا لا؟ واضح؟ طيب ثم أتى الإمام ابن الجزر بعد ذلك فذكر مواضع ورد فيها الخلاف، فهذا خلاف تحت خلاف. يعني إيه خلاف تحت خلاف؟ تخيل معي أنك تقرأ للدوري أو للسوسي بالإظهار في باب الإدغام الكبير، إذا أتيت إلى هذه المواضع فالخلاف لك باق، يعني لك الإدغام ولك الإظهار. طيب إذا كنت بتقرأ لأبي عمرو بكامله بالإدغام الكبير وأتيت إلى هذه المواضع فالخلاف باق كذلك، فلذلك سميناها خلاف خاص، يعني الخلاف فيها غير الخلاف السابق. طبعا بتتفرع هذه الأمور على تحريرات الطرق، لكن نحن الآن ليس لسنا بصدد الكلام على التحريرات، نحن نتكلم على الشرح المجمل. واضح؟ طيب نكمل. قال ولثاء يعني الحرف الثاء الخمس الأول اللي هي السين والذال والضاد والتاء والشين. والأمثلة على ذلك كالتالي وورث سليمان داود. وورث سليمان إدغام الثاء في السين، الثاء في الذال، والحرث ذلك، والحرث ذلك، الثاء في الضاد، حديد ضيف، الثاء في التاء، حيتمرون، الثاء في الشين، حيشيتما. تمام؟ يبقى كده انتهينا من حرف التاء، سواء ما أدغمه بالخلاف العام أو بالخلاف الخاص. ثم ذكرنا حرف الثاء مع الأحرف الخمسة التي يدغم فيها، ثم قال والكاف في القاف وهي فيها. دول كم حرف؟ كم حرف دول يا جماعة الخير؟ حرفين. والكاف في القاف يعني الحرف الأول اللي هو الكاف، وهي يعني القاف، فيها يعني الحرف الأول القاف، زي ما عمل إمام الشاطبي تماما. الكاف في القاف والقاف في الكاف، هذا بدأ به الإمام الشاطبي باب الإدغام المتقاربين هناك، فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، صح ولا لا؟ الناظم هنا جمع القسمين، ابن الجزري جمع القسمين مع بعض في حرف القاف، يعني في حرف القاف مع الكاف جمع القسمين معا، فتكلم عموما قال والكاف في القاف وهي فيها يعني كذلك تدغم فيها يعني في نحو قوله تعالى ونقدس لقال ينفك كيف بتكون إدغام محض كما سيأتي الكلام عليه من تنبهات ابن الجزري في هذا الباب واضح يا جماعة؟ يبقى احنا عندنا كلام مثالين ونقدس لقال أدغمنا الكاف في القاف إدغام المحض ماشي؟ طيب القاف في الكاف ينفك كيف يشاء أدغمنا القاف في الكاف إدغاما محض قال وإن بكلمة فميم جمع وشرطا فيهن عن محرك أنا عندي في شرط يتبين منه أنه يخص القسم الأول ما كان من كلمة وشرط ثاني يتبين أنه عام في القسمين تأملوا معايا لما قال وإن بكلمة يعني إن كان في كلمة القاف التي يأتي بعدها كاف في كلمة قال فميم جمع يعني أن يأتي بعدها ميم جمع تمام قال واشرطا فيهن يعني واشرطن في القسمين ما كان من كلمة ومن كان من كلمتين عن محرك يعني أن يقع أو أن يقع الحرف الأول سواء كان كاف أو قاف بعد حركة ها تهتوا كده شوية شوية قال والكاف في القاف وهي فيها الآن حد يقدر يقول لي الإمام ابن الجزري يقصد ما كان من كلمة أو من كلمتين أبدا هذا كلام عام كلام عام في الكاف وفي القاف ذكر أن الكاف تدغم في القاف وأن القاف تدغم في الكاف وسكت لو سكتنا إبه هذا كلام عام يعم القسمين من كان من كلمة وما كان من كلمتين لكن نحن علمنا هناك في الشاطبية أن هناك شروطا لإدغام الكاف في القاف والقاف في الكاف القاف في الكاف من كلمة الشاطبي ذكر الشروط واضحة تماما صح كده؟ فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا صح؟ طيب في كلمتين قال إيه؟ وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا طيب تعالوا بقى ناخد الكلام الشاطبي ننزله على الكلام اللي معانا كده ابن الجزري لما قال والكاف في القاف وهي فيها قال بعد كده إيه؟ خلي بالك انتبه أيها الطالب إن كان بكلمة وإن بكلمة وإن بكلمة اللي هي إيه؟ الكاف والقاف؟ لا القاف بس آخر حاجة وهي وهي يعني والقاف ها؟ ما عنديش كاف يأتي بعدها قاف في كلمة وتدخل تحت هذا الباب اللي عندي قاف بعدها كاف خلقكم رزقكم وما أشبه ذلك ماشي يا جماعة الخير يبقى وإن بكلمة يعني وإن وقعت القاف بعدها كاف في كلمة فالشرط الأول الأول في الذكر يعني في ذكر الإمام له فميم جمع أن يأتي بعدها ميم جمع طب منين عرفنا أنه بعدها معلوم أن ميم الجمع لا تأتي إلا في آخر الكلمة فستأتي بعد الكاف طيب قال واشرطا فيهن يعني واشترط في القسمين عن محرك يعني أن يقع بعد حركة فإذا وقع بعد ساكن وقع بعد ساكن زي مثلا إيه ميثاقكم وميثاقكم أظهر معايا ميم جمع لكن قبلها ساكن وجب الإظهار طيب وتركوك قائما كاف بعدها قاف واضح يجب فيها الإظهار كذلك لأنه أتى قبلها ساكن واضح كده يا جماعة الخير ولا نعيد تاني عرفنا جبنا الكلام منين عشان لما نيجي نشرحه طيب الحمد لله ثم قال والخلف في طلقكن يعني ورد الخلاف وهذا من الخلاف الخاص في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن طلقكن هذه ورد فيها الخلاف ابن الجزري لم يوضح هنا في الطيبة سبب هذا الخلاف لكن الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر الخلاف وعلله قال وإدغام ذي التحريم طلق كنا قل أحق، وبالتأنيث والجمع أثقلا. معنى كلام الإمام الشاطبي واضح لديكم أكيد، من باب إيضاح أكثر، مش إحنا بندغم عشان التخفيف؟ علة الإدغام التخفيف، هذه العلة الأساس. طيب ما رأيكم، من الأحق بالتخفيف، الثقيل ولا الأثقل؟ الأثقل. وكلمة طلق كنا فيها ثقل لم يكن في نحو خلقكم مثلا، لم يكن هناك، فهي أحق. وبالتأنيث كأنه أشار إلى أن جمع التأنيث النون دي حلت محل الميم، قامت مقام الميم، ميم الجمع هناك كانت لجماعة الذكور وهذه لجماعة الإناث. فالعلة التي حصل من أجلها الإدغام في خلقكم موجودة هنا لكن بصورة أخرى، واضح؟ الحاصل أن كلمة طلق كنا فيها الخلاف، وهو من الخلاف الخاص. ممكن كده نشوف موضوع الخلاف الخاص في هذه المناسبة إن شاء الله يكون. أنا عندي لما ذكرنا في الأول الإدغام الكبير، قلنا إيه؟ قلنا إن الدوري والسوسي لهما وجهان، هما الاثنين لهما وجهان، الإظهار وهو الأصل والإدغام. طيب إذن الباب ده كده فيه خلاف للدوري وللسوسي، صح؟ طيب الخلاف ده جبناه منين؟ جبناه من قول الإمام ابن الجزري أدغم بخلف الدوري والسوسي معا. طيب أفهم كده حضرتك من هذا الكلام إيه؟ إن لما كن بقرأ لأبي عمرو ويمر علي كلمة فيها إدغام مثلا مناسككم، إيه اللي هيحصل فيها؟ فيها الإظهار والإدغام، ده بنسميه إيه؟ خلاف عام. بنسميه يا جماعة الخير؟ بنسميه خلاف عام. ليه سميناه خلاف عام؟ لأنه يدخل تحت قول الإمام الجزري أدغم بخلف الدور والسوسي معا، ها يعني أقرأ مرة بالإظهار ومرة بالإدغام. طيب في قوله تعالى الرأس شيبا فيها إيه دي؟ هذه فيها إيه يا أبي عمرو؟ قال الرأس بالخلف يخص، يعني فيها خلاف، يعني كده أبو عمرو كله فيها عنده إدغام وعنده إظهار، صح ولا لا يا سيدي؟ طيب هل الخلاف في الرأس شيبة ده كده نفس الخلاف في مناسككم؟ إيه رأي حضرتك؟ هل يقال إن الخلاف هنا في الرأس شيبا زي الخلاف في مناسككم؟ لو كان مثله لسكت، لو كان مثله ما كانش أعاد ذكره، خلاص ما احنا عارفين إن في خلاف من الأول، إيه الجديد يعني؟ ها؟ ما الجديد؟ إن هذا خلاف اختلف فيه النقل عن أبي عمرو، يعني أصحاب الإدغام دول رواة معروفون محددين، تمام؟ فلان وفلان وفلان، فلان وفلان وفلان دول 15-50 اختلفوا فيما بينهم، بعضهم روى الإدغام في الراس شيبة وبعضهم روى فيها الإظهار، دول أصحاب الأدغام نفسهم، يعني أصحاب البيت نفسهم اختلفوا فيها. والمثال اللي ذكرته الأخت أم عبد الرحمن مثال جميل جدا، قوله تعالى بني إسرائيل لا تعبدون، ها أنا عندي كده إسرائيل لا، وعندي بعدها الزكاة ثم، إسرائيل لا دي فيها كم وجه لأبو عمرو؟ فيها اثنين، نجيبهم منين الوجهين دول يا شيخ محمود؟ من قوله أدغم بخلف الدور والسوسي معا، صح ولا لا؟ ها أدغم، صح كده؟ أول الباب. طيب الزكاة ثم فيها كم وجه عن أبي عمرو؟ فيها وجهين، والخلف في الزكاة فيها برضو وجهين، إدغام وإظهار، جبناهم منين؟ والخلف في الزكاة. أنا عاوز بقى أوضح لك أكتر، إسرائيل لا رواة أبو عمرو، رواة أبي عمرو اختلفوا، الرواة نفسهم بعضهم أظهر وبعضهم أدغم، واضح؟ دول رواة أبو عمرو كلهم يا عم الشيخ، النقطة دي دقيقة جدا. رواة أبو عمرو كلهم الطرق كلها اختلفوا، بعضهم أظهر وبعضهم عمل إيه؟ أدغم. طب الخلاف اللي هنا، لا نقول لك أصحاب الإدغام، أصحاب الإدغام نفسهم اختلفوا، بعضهم أدغم وبعضهم أظهر. عرفت الفرق إيه؟ ها؟ فأنا كده لو بقرأ بالإظهار ماذا سأفعل؟ سأظهر فقط، سأظهر فقط. دي بقى إيه؟ حتى زيادة عن الشرح، كويس إن زيادة فيها الإعادة فيها إفادة، والأسئلة تأتي بالعلم. أصحاب الإظهار سيظهر فقط، ها؟ أصحاب الإدغام، ها؟ أصحاب الإدغام فرعين، يظهر ويدغم. لأن الخلاف عن أصحاب الإدغام بس، أصحاب الإظهار أصلا أظهروا كل الباب. طبعا الخلاف عند أصحاب الإدغام بس، يعني واحد أظهر في إسرائيل لا، نيجي نقول له أدغم في الزكاة، ثم إذا كان هو مش معترف بالإدغام أصلا، مش معترف يعني منكر له، لا لم يرويه. واضح؟ أنا سعيد جدا بهذه المسائل التي تثار ويحصل فيها استفسارات، أسعد جدا، ولا أحد يستحي من سؤال قد يكون يعني سبب فتح، سؤال واحد قد يكون سبب فتح من الله عز وجل علينا جميعا، فلا تبخلوا علينا بالأسئلة، أحسن الله إليكم. طيب احنا كده وصلنا فين؟ وصلنا عند قوله طلقكن، ثم قال ولحا، كده يتكلم على حرف ايه؟ على حرف الحاء. زحزح، ولحا زحزح في، يعني الحاء تدغم في موضع واحد فقط في قوله تعالى فمن زحزع عن النير، فمن زحزع عن النير، بس هذا هو محل إدغام الحاء عند العين، ولم يدغم أبو عمرو غيرها. ماشي؟ يعني أي حاء يأتي بعدها عين غير هذا الموضع لا تدغم فيها. يبقى الخلاف لأبي عمرو في هذا الموضع خاصة. ثم قال والذال، يبقى الحرف يتكلم عليه حرف الذال. والذال في سين وصاد، والذال طبعا معنى قول الإمام الشاطبي ابن الجزري عفوا ولحا زحزح في من وفا يفي، يعني في الأمر، فعل أمر يعني. تمام؟ طيب عندنا حرف الذال بيدغم في حرفين، في السين والصاد، في نحو قوله تعالى فاتخذ سبيله ما اتخذ صاحبا، بس الجيم صح من ذي المعارج وشطأه رجح، كده يتكلم على حرف الجيم. حرف الجيم يدغم في موضعين، الأول من قوله تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة، لو وصلناه، وكذلك تدغم في الشين في قوله تعالى أخرج شطأه من ذي المعارج وشطأه رجح. ثم قال والباء في ميم يعذب من فقط، ده آخر حرف معانا، آخر حرف معنا. والباء في ميم يعذب من، الباء تدغم في الميم بعدها من قوله تعالى من، ولذلك قال فقط. طبعا فيها خلاف كلها، بس تدخل تحت الخلاف العام، تدخل تحت الخلاف العام. طيب يبقى الباء تدغم في الميم من قوله تعالى ويعذب من فقط، يعني حسب. وهذه في كم موضع؟ في 5 مواضع. الموضع الأول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، هذه في آل عمران. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه في المائدة. وفي المائدة كذلك يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. في العنكبوت يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. في الفتح يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه 5 مواضع كلها الباء فيها متحركة بالضم، ودغمت في الميم من بعدها، بس لا يدخل معنا موضع البقرة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لماذا؟ لأن الباء مجزومة على قراءة أبي عمرو ومن وافقه طبعا، فصح له الإدغام لكن هيكون من باب الإدغام الصغير، هيكون من باب الإدغام الصغير ليس من باب الإدغام الكبير، تمام كده؟ طيب. ثم قال والحرف بالصفة إن يدغم سقط، هذه قاعدة أراد الإمام ابن الجزري أن يبين أن الإدغام في هذا الباب إدغام محض، إدغام محض يعني إدغام كامل، الإدغام الكامل أو المحض هو الذي يحصل فيه إدغام للحرف والصفة معا لا يبقى للحرف باقية، وهذا التنبيه جاء في محله إذ قد يعتقد معتقد أن القاف مثلا قد تدغم في الكاف مع بقاء صفة الاستعلاء فيها ينفق كيف، لا هذا خطأ، ينفق كيف، والحرف بالصفة إن يدغم سقط يعني يسقط بالصفة كذلك، وكأنه أراد أن يعرف الإدغام بشطر هذا البيت، احنا قلنا في الإدغام النطق بساكن فمتحرك من مخرج واحد، من مخرج واحد يعني سيسقط الحرف الأول بالصفة وبالذات، هذه قاعدة مش نوقف عندها كتير. ثم أكمل قال والميم عند الباء عن محرك تخفى، آخر حرف قال والميم عند الباء عن محرك يعني الميم تخفى إذا أتى بعدها باء، لكن يشترط فيها أن تكون بعد متحرك، فإذا أتت بعد ساكن أظهرت، وهذا نفس الكلام الذي في الشاطبية، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى، فتخفى تنزلا، صح كده؟ نفس الحكم اللي معانا، والله أعلم بما، أعلم بما، تمام؟ أما إذا أتت بعد ساكن في نحو قوله تعالى يرمي به، يرمي به ووصى بها إبراهيم بنيه، طبعا نسميه إخفاء، لكن ألحق بالإدغام الكبير، لماذا؟ لأنه يفعل فيه نفس ما نفعل في الإدغام الكبير، بنسكن الحرف الأول ثم يجري عليه الحكم، فالباء لا تدغم في الميم، الميم لا تدغم في الباء، إنما الميم تخفى عند الباء، أعلم بما، زي يعتصم بالله، تماما نفس الحكم. ثم ذكر الإمام ابن الجزري بعد ذلك قواعد عامة لهذا الباب، وأدرج مع أبي عمرو من شاركه في إدغام بعض الكلمات، وهذا نؤجله إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حد عنده أي سؤال يا جماعة الخير؟ وشطأه رجح، قلنا فيها خلاف، الجيم صح من ذي المعارج وشطأه رجح، قال وفي الشين من أخرج شطأه على القول الراجح وهو الذي رواه سائر أصحاب الإدغام وبه قرأ الداني وأصحابه ولم يذكروا غيره، وروى إظهاره ابن حبش عن السوسي والكاتب عن ابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري، وهو رواية ابن بشار عن الدوري، ومدين عن أصحابه وابن جبير عن يزيدي وابن واقد عن عباس عن أبي عمرو، تمام؟ هيبقى فيها الإدغام العام، لكنه رجح الإدغام فيها مع بقاء الخلاف الموجود لقوة طرق الإدغام، وهو الذي رواه سائر أصحاب الإدغام بس، فهذا من باب الخلاف العام زي ما احنا قلنا في الأول، واضح كده يا جماعة الخير؟ يعني قوله رجح هذه إشارة إلى رجحان الإدغام فقط لا غير. فتح الله عليكم، بارك الله فيكم، وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، اللهم آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.